لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أو جراحة من حقق الهمزة الثانية أو جاء أحد في عندك همزتين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنكون في رحلة استكشافية لمعرفة شخصية قرآنية. هذه الشخصية ابتدأت مع قناة الأثر على مدار عامين من البث المباشر في برنامج قرآني اشتهر وانتشر وعرفه الناس بعنوان حسن تلاوتك. هذه الشخصية التي سنتكلم عنها تتمتع بما حباها الله عز وجل به من العلم في القرآن وقراءاته، وهذا العلم الذي له أهله وله المختصون فيه، وقد زكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فاليوم نفرد لهذه الشخصية الفذة حلقة خاصة نتعرف فيها على هذه الشخصية الفذة، وهو شيخنا الدكتور العلامة المقرئ أبو أنس محمد بن موسى بن حسين آل نصر حفظه الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا بكم ومرحبا وحياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام المتابعين لقناة الأثر عموما ولهذا البرنامج الطيب المبارك خصوصا حسن تلاوتك، والتي لابد منه لتصحيح تلاوة المسلم والتي لا تصح صلاته إلا إذا أقام حروف القرآن. أحبتي في الله، العلماء هم المعتمد والأساس، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والتعرف على شخصياتهم والخوض في حياتهم الشخصية يعرفنا كثيرا عما يعانونه من معاناة ويبذلونه من جهود في سبيل الوصول إلى مرضات الله عز وجل. فهم منارات هدى ومصابيح دجى، بل صح عن بعض السلف أنه قال العلماء يرفع الله عز وجل بهم البلاء عن أهل الأرض. وفي هذا البرنامج إن شاء الله سنسأل شيخنا أسئلة كثيرة، منها عن حياته الخاصة، ومنها عن مسيرته في القرآن، ومنها ما هي القراءات العشر مبدأها وانتهاؤها وأسانيدها. هذا البرنامج سيضعنا على حافة شخصية عظيمة نتعرف من خلالها، ونبدأ بالسؤال، فخير من تكلم عن نفسه هو شيخنا حفظه الله. فنقول شيخنا بارك الله فيكم، نحتاج منكم لإخواننا نبذة تعريفية عن شخصكم الكريم، عن اسمكم، عن نسبكم، عن عائلتكم، عن أولادكم، كم لكم من الأولاد، وبارك الله لكم كم لكم من الأحفاد، وما إلى ذلك. شيخنا تفضلوا. أقول وبالله التوفيق، فأنا العبد الفقير إلى الله تعالى محمد ابن موسى ابن حسين آل نصر، من مواليد عام 53 و900 ألف، ولدت في نابلس، ونشأت في بيئة متواضعة، وكان والدي رحمه الله تعالى يشتغل بالزراعة وينتقل من مكان إلى مكان، وكانت أمي رحمه الله تعالى امرأة صابرة ومجاهدة وتتحمل مع والدي مسؤوليات كثيرة. ودراسة الابتدائية كانت في أريحة، ثم في منطقة الأغوار في منطقة الشون الجنوبية الكفرين، ثم درست الثانوية في الزرقاء، وقدمت الثانوية العامة في الزرقاء في مدرسة الثانوية العامة التي هي في شبيب، وكان ذلك في عام 74 ميلادي. ثم خرجت سافرت إلى باكستان للدراسة، يعني دراسة العلوم العصرية، ولكن الله عز وجل أراد لي شيئا آخر، فشرح الله صدري لحفظ القرآن، خصوصا لما رأيت أطفال أعاجم صغار يحفظون القرآن عن ظهر قلب، فاشتدت رغبتي لذلك حتى أني انضممت إليهم، يعني كنت أنا أكبرهم سنا وهم كانوا صغار يحفظون، وما منعني ذلك من أن أجلس كل يوم 10 ساعات أحفظ معهم. ما شاء الله. وأذكر أنه في اليوم الأول حفظت جزء عما كاملا من شدة الرغبة، وكانوا أهلي يعني يلحون علي بالعودة، وكنت أصر بأن لا أرجع إلا وأنا أحفظ كتاب الله. وكان الحفظ والحفظ في الكبر معروف أنه شاق، خصوصا بلاد إنسان غريب عنها وفيها مناخات متعددة وعادات مختلفة، فالحمد لله كنت أشعر بأني أجاهد نفسي في تحصيل حفظ القرآن. وما أن حفظت القرآن الحمد لله حتى جلست سمعته في جلسة واحدة، في جلسة واحدة من بعد الفجر إلى أذان العصر، وإنما كنت أقوم للصلاة. ولا وأذكر يومها أنه يعني ما سجل علي إلا يعني أخطاء يسيرة جدا يعني كانت في الحفظ، والحمد لله ومن شدة يعني مداومتي على الحفظ وصرفي لأكثر الوقت، استيقظ علي أصحابي الطلاب وأنا أقرأ سورة الإسراء بصوت عال، ربما يعني قرأت شيء كثير منها في النوم شيء. في النوم. ومرة أخرى استيقظوا علي وأنا أقرأ سورة قاف. ولما انتهيت من الحفظ كان لابد أن أجلس أقوي الحفظ، لأنه عندهم هناك من جلس سنة يقوي حفظه فإن حفظه يكون متينا جدا. الحقيقة أنا قضيت 6 شهور، لأني سمعت أنه كلية القرآن في المدينة النبوية موجودة وتستقبل الحفاظ، فذهبت وامتحنني الشيخ كان العباد حفظه الله ونائب الرئيس، امتحنني في مكتبه وحالني إلى لجنة ثلاثية، هذه اللجنة امتحنوني فقال وجدناه حافظا، ثم حولوني لكلية القرآن الكريم. ولما دخلت كلية القرآن وجدت فيها الأعاجم، باكستان وهنود وبعض الجزائريين وبعض اليمنيين، ولم يوجد فيها شامي واحد إلا أنا، فكنت أنا أول شامي من بلاد الشام يعني يدخل في هذه الكلية وأول متخرج منها، وكنت أنا فيما أظن وأعلم أول شامي يحمل بكالوريوس قراءات. في الأردن كله ما كان أحد يحمل بكالوريوس قراءات إلا أنا، لأنه ما كان هذا التخصص معروف. فالحمد لله قبلت وتخرجت من الجامعة، وحظيت بشرف تلقي القراءات الثلاث المتممة للعشر الصغرى عن شيخنا العلامة عبد الفتاح القاضي، وكذلك كان لنا شرف تلقي القراءات 7 عن شيخنا عبد الفتاح المرصفي اللي شيخ الزيات، وكذلك كل شيوخ لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر كانوا يقرؤوننا، الشيخ عبد الرافع رضوان والشيخ محمود جادو والشيخ عبد الرازق علي موسى والشيخ محمد سالم وحيسن، وهؤلاء كلهم أقرؤونا وعلمونا. والحمد لله تخرجت من كلية القرآن الكريم، سافرت إلى مرة أخرى إلى باكستان ودرست الماجستير، ورجعت بماجستيرين، شهادتين ماجستير، شهادة ماجستير بالعلوم الإسلامية والعربية وشهادة ماجستير في العلوم الإسلامية من جامعة البنجاب. هذا كان سنة 84 ميلادي. ثم وفقني الله عز وجل، حاولت أن أذهب إلى الأزهر لدراسة القراءات وأخذ الدكتوراه، لكن ما قدر الله عز وجل وما تيسرت الأمور، فيسر الله لي في عام 93 أن أسجل في جامعة القرآن الكريم في أم درمان. وكانت أطروحتي هي هذه اللي قد يراها المشاهد، اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في القراءة. هذه الرسالة في الحقيقة هي رسالة تخصصية في القراءات، والإمام أبو عبيد أول من ألف في القراءات، ولقد يعني حظيت والله الحمد بامتياز من اللجنة التي ناقشت الرسالة وأعجبوا بها، ولقد بقيت فترة يعني ربما عدة شهور لم يجد لي مناقشا متخصصا يستطيع أن يشرف على رسالتي أو يناقش، فأخذوا علماء تفسير. لعلي أقطع عليكم شيخنا، في هذه الفترة، في فترة أم درمان، اختصرتم تفسير ابن كثير، ليس كذلك شيخ؟ أخذته معي في الدر النثير، طبعة دار الشعب، كانت 9 أجزاء. وكنت أشتغل أثناء تحضيري للدكتوراه على اختصار تفسير ابن كثير الذي خرج في مجلد واحد 930 صفحة، أسميته الدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير. إذا وقفنا على الراء نرقق الراء لأنه مسبوقة بياء ساكنة، وتعامل معاملة العارض للسكون، ففيها القصر والتوسط والإشباع. والصلح خير، والصلح خير، توسط، والصلح خير، إشباع، في 6 حركات. ثم الحمد لله لما رجعت من السودان وأنا كنت على رأس عملي مدرسا في جامعة العلوم التطبيقية الأهلية، فواصلت التدريس وبقيت في هذه الجامعة أدرس التجويد وعلوم القرآن والمواد المساعدة الحرة الأخرى إلى عام 2000 ميلادي، يعني من 93 إلى عام 2000. ثم بعد ذلك واشتغلت في أثناء هذه الفترة أيضا مع وزارة الأوقاف مدرسا في كلية العلوم الإسلامية. كلية العلوم الإسلامية لما فتحت قسم التلاوة فطلبوني لأدرس في هذا القسم، فكنت أنا الذي وضع مناهج هذا القسم، وأنا أعطيتهم كتبي وصوروا عن كتبي التي كنت أدرسها في الجامعة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. ثم صار هذه الكلية أصبحت يعني هذه الكلية بعد ما كانت دبلوم صارت يعني كلية تدرس 4 سنوات، وصارت جزء من جامعة العلوم التطبيقية الحكومية وجامعة البلقاء. نعم، جامعة البلقاء التطبيقية، واللي الآن صارت جامعة العلوم الإسلامية وفيها أقسام تدرس القراءات، وفيها كلية أو معهد للقراءات. طيب شيخنا، يعني حفظكم الله ورعاكم، يعني مسيرة حافلة بالنشاط. نسأل الله خلاص. ذكرتم شيخنا يعني حياتكم العلمية، يعني نود أن نتعرف على حياتكم الشخصية، كم لكم من ولد، كيف طبيعة تعاملكم معهم وكذا. أما حياتي الشخصية فالحمد لله تزوجت زوجتي وهي دمشقية، ووالدها كان إماما وخطيبا في مسجد سنانية الشيخ بهجة الطالب، وهذا الرجل رجل معروف بالصلاح والتقوى، وكان عالما في النحو، وكان خطيبا يرتجل الخطبة، وكان له تلاميذ، حتى كان له تلاميذ من وزراء في الدولة. وهذا الرجل رحمه الله، يعني والد زوجتي، كان يعني يحبني كثيرا، ولمجرد أن علم أني أحفظ كتاب الله وأني أدرس في الجامعة زوجني ابنته، وهي زوجتي أم أنس حفظها الله، التي جاهدت معي كثيرا وتحملت حتى وأنا طالب، كانت تسهر معي الليالي طويلة، والحمد لله يعني وجدت منها كل مودة وكل إكرام، وربت أولادي، وست بيت قامت خير قيام على أبنائي وأسرتي، وكانت معي يعني على السراء والضراء. أنجبت منها لله الحمد 7 أولاد، 5 ذكور، وبعض الذكور الآن متزوجين، فأنس الكبير، وعبد الرحمن وعبد الله الثاني، ثم أبي، ثم عبد الرحمن، ثم صلاح الدين. أما البنات فأسماء وأصالة. أنس متزوج وعنده 3 أولاد، ابنتان وطفل أحفادي. عبد الله متزوج وعنده ابنتان وزوجته أيضا تنتظر مولودا سعيدا. أبي لم يتزوج، عبد الرحمن ابني تزوج ولم ينجب بعد، ونسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة. آمين. وهو من خريجي الجامعة الإسلامية، والآن يحضر الماجستير، وقريبا إن شاء الله يناقش الماجستير، وهو طالب علم، والآن إمام وخطيب، ويعني أستعين به بعد الله في كثير من أبحاثي. صلاح الدين الآن أيضا طالب علم، يدرس في جامعة العلوم الإسلامية أصول الفقه، وأيضا يساعدني في يعني دكان الأترجة الذي هو دكان الأعشاب، وعنده توجه أيضا لدراسة الأعشاب والحجامة، وهو مبدع ومتقن للحجامة. طبعا ابني الكبير أنس هو موظف في شركة الكهرباء، وهو يعني خبير في الكمبيوتر، وابني عبد الله كذلك محاسب. والحمد لله أولادي من فضل الله كلهم يعني أكثرهم جلهم صلحاء، وبعضهم طلاب علم. بناتي أسماء الحمد لله عندها طفلة، تزوجت بشاب صالح نحسبه الله حسيبه. ابنتي أصالة تنتظر إن شاء الله أن تزف إلى زوجها، وزوجها يعمل في المدينة النبوية. هذا بالنسبة لأولاد. طبعا الوالدة توفاها الله، كما قلت أنا طالب في السنة الأخيرة في الجامعة الإسلامية، والدي توفاه الله عز وجل في 10 ذي الحجة من عام يعني 89، ولي إخوة 5 كذلك، نحن 5. أخ كبير توفاه الله اسمه خليل، وأخت كبيرة أيضا توفاها الله، وتوفي من أخواتي 3، وتوفي من إخواني 2 خليل وعبد القادر، وبقي 2. وهذه يعني أسرتي المصغرة. وطبعا أنا الحمد لله نسبي يمتد إلى قبيلة هوازن، إلى عوف بن مالك الثقفي الذي كان زعيم هوازن في الطائف، وهاجرنا من الطائف كما يقولون يعني إلى فلسطين، والحمد لله رب العالمين. ثم بسبب الهجرة وبسبب نكبة 48 تفرقت، ثم اجتمعنا، فصار قسم منا في الزرقاء، وقسم في عمان، وآخرون في الخليج وكذا، الحمد لله رب العالمين. والآن أنا أسكن في عمان في مرج الحمام، وأدرس الآن في جامعة الشرق الأوسط، وأتولى تدريس مادة الثقافة لكل الشعب، والحمد لله يعني هذه الوظيفة بدأت بها هذا الفصل، وكنت قبل ذلك في جامعة عمان الأهلية مدرس الحضارة، أستاذ مادة الحضارة والبيئة وغيرها من المواد، وقبل ذلك كنت في جامعة عمان في جامعة العلوم التطبيقية أيضا أدرس العلوم الشرعية والتجويد وعلوم القرآن، واشتغلت أيضا إماما وخطيبا متبرعا، وكنت محكما للمسابقات القرآنية، وحكمت المسابقة في المسابقة الهاشمية، وأيضا كنت مدققا للمصاحف لدى وزارة الأوقاف لمدة 5 سنوات، وبالإضافة لأني يعني منذ تخرجت من الجامعة الإسلامية من كلية القرآن وأنا جالس أقرأ يعني، وعندي من فضل الله تلاميذ وأنت واحد منهم لا شك يعني، تفخروا بذلك شيخ. الله يبارك فيك. وعندي من تلاميذي المشهورين في البلد معروفين هاني أبو عودة، وأيضا من تلاميذي مروان بشناق وطاهر عصفور، وكذلك عدنان بشناق ومازن سالم، وأيضا توفيق ضمرة وهو من المقرئين المعروفين، وعندي أيضا تلاميذ في البحرين أجزتهم أحمد الزايد وإبراهيم النصف وآخرون إبراهيم أبو هزاع وغيره. يعني أنا حيثما كنت الحمد لله فأنا أقرأ القرآن يعني، وليس فقط أقرأ القرآن، أيضا أعلم الناس سنة الحجامة التي هاجرها الناس. وأذكر أني لما ذهبت إلى غيانا هناك علمت، ولما ذهبت إلى ترينيداد وهي جزيرة على المحيط أيضا علمت ناس، يعني ننشر هذه السنة الحمد لله حيثما ذهبنا. فالحمد لله يعني كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أنه المؤمن حيثما وقع نفع، فهذا الأصل يعني، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. بارك الله فيكم شيخنا. يعني أنتم ذكرتم شيخنا أن لكم تتلمذا على على المشايخ على فحول القرآن، يعني أنتم ذكرتم أسماء لامعة في سماء القرآن والقراءات مثل الشيخ عبد الفتاح القاضي، الشيخ عبد الفتاح المرصفي، الشيخ محمد بن سالم حسين، الشيخ عبد الرازق رضوان، وجل هؤلاء مكتوب نسم عبد الرافع عبد الرازق موسى وعبد الرافع رضوان، جل هؤلاء مكتوب نسمهم على مصحف المدينة النبوية التي توزع فيها. أيضا شيخنا لكم تتلمذ على فحول السنة أيضا من علماء الأمة مثل الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ الألباني، ولكم فيه صحبة وغيره من علماء شيخنا، لو تتكلموا لنا. يعني مما أفخر به أنه كان لي الحمد لله صحبة طويلة مع شيخنا الألباني، وكنت أحضر يعني دروسه ومجالسه، وكنت أزوره زيارة خاصة في بيته، وكان رحمه الله يحبني وأحبه، وكان يقدمني في الصلاة في بيته وخارج بيته، بل كان يعني حينما اعتذر يدفعني دفعا يعني تقدم، قدمك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مرات يقول معنا إمامنا جزا الله خير، وهذا شرف أفخر به. وشيخنا ابن باز لما زرته بعدما تخرجت، وقد زرته قبل ذلك كرات ومرات، وكان وشيخنا ابن باز كان يعني ذكي جدا، بس يمس يدك يسمع صوتك يعرفك ولو غبت عنه سنين. سبحان الله. نعم. فسألني عن شيخنا الألباني وأقرأته سلامه، وقال لي بالحرف الواحد: لا أعلم تحت أديم السماء من هو أعلم من الألباني. والله قالها. وماذا يريد هو من يعني الشيخ، والشيخ في الشام وهو في أرض الحرمين، وإنما قالها من باب الإنصاف، لأنه لا يعرف الحق لأهل الحق إلا أهل الحق لا ذوه. وحتى أنه طلب مني أن أقرأ عليه القرآن، فقرأت عليه أذكر خواتيم سورة الأحزاب، يسألك الناس عن الساعة، فأعجب جزا الله خير بتلاوتي، وقال لي: جزاك الله خيرا، تلاوتك قراءتك ليس فيها تعسف ولا تكلف، ودعا لي بخير ما شاء الله. وزرت شيخنا ابن العثيمين كذلك، وهديت كتابي فضائل القرآن، وشيخنا الألباني يعني خرجت معه في رحلات دعوية داخل الأردن، كذلك، وزارني في بيتي، وحزنت حزنا شديدا على وفاته وبكيته، وكنت مشاركا في جنازته، والحمد لله رب العالمين استفدنا من سمته ومن أخلاقه ومن علمه، وهذا يعني من باب التحدث بنعمة الله لا من باب المكاثرة أو المفاخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. شيخنا، البرنامج الذي اشتهر على قناة الأثر بعنوان حسن تلاوتك، هذا البرنامج على مدى عامين من البث المباشر وتعليم الناس، وقد يعني قضيت منه 127 حلقة، يعني هذا العدد الكبير سبحان الله من صبركم وتلقيكم اتصالات وإقرائكم الناس على الهاتف وتبيين هذا الناس، يعني هذا له أثر كبير شيخنا في الناس، فلو تحدثونا عن هذا البرنامج وفكرته وكذا شيء. يعني هذا البرنامج الحمد لله أنا أعتقد يعني أنه من أفضل برامج قناة الأثر، لأنه والحاجة إليه ماسة، لأنه تعليم الناس التلاوة الصحيحة هذا أمر واجب، لأنه لا تقوم صلاة المسلم إلا أن يعرف الفاتحة ويعرف تلاوة القرآن وأن يجتنب اللحن الجلي أقل القليل يعني. فكان هذا البرنامج الحمد لله مما يعني هدينا إليه بالتعاون مع إخواننا إدارة قناة الأثر، ووجدنا الإقبال الشديد عليه، وهذا البرنامج يعني استقر رأي القناة فيما بعد على أنه يكون احتسابا، يعني المكالمات تكون مجانية، ولعل هذا أضر يعني أثر في القناة، لأن هذه القناة ليس لها مؤسسات ولا دول تدعمها وليس لها دعايات، وهذه القناة يعني برامجها كلها برامج دينية وعلمية محضة، وبالتالي وهي تأبى كل مرة تأبى إنها تصرح، والقائمون عليها يعني لا يسألون الناس ولا يوجهون صيحات كغيرها من القناة، صيحات استغاثة وعلى المكشوف، ولكن دائما كنت أقول لهم يا إخوان ما يصير، لأنكم هكذا ستنقطعون ستقف هذه البرامج الطيبة النافعة اللي هي في الحقيقة من الصدقات الجارية. أنا أعتقد أنه مثل هذا ومثل برامج إخواننا المشايخ هذه من الصدقات الجارية، لأن فيها تعليم الناس المهم من أمور دينهم وربما الواجب. في عندك برامج في العقيدة، برامج في مسائل الفقه، وبرامج في وبرنامج حسن تلاوتك اللي الحمد لله يعني قد أنجزنا منه 27 حلقة بعد 100، يعني 127 حلقة، وكل حلقة تستطيع أن تقول ساعة كاملة، يعني 127 ساعة بث، وفي مشاركات، واستفاد يعني شريحة عريضة من المسلمين في بلدان كثيرة، اتصل فينا وناس، يتصل فينا وناس من السودان، يتصل فينا وناس من الجزائر، يتصل فينا وناس من الخليج، يتصل فينا وناس من مصر، يتصل فينا وناس من بلاد بعيدة، حتى اتصل فينا أخ من غانا يعني من أفريقيا، وهذه القناة تصل إلى شريحة عريضة من الناس. فانقطاع هذه القناة عن البث المباشر هذا في الحقيقة يضر بهؤلاء الناس، ولهذا أنا من هذا المقام يعني أناشد كل صاحب مال وكل قادر أن يمد يد العون لهذه القناة لتستمر في رسالتها الطيبة، وليعتبر هذا من زكاة مالي، وليعتبر هذا من الصدقات الجارية التي يبقى أجرها ويستمر خيرها بعد وفاته، لأن هذه البرامج تخدم القرآن، تخدم السنة، وتخدم الفقه، وتخدم الشريعة، تعلم الناس الأخلاق. إن شاء الله أكيد. فهذه القناة الحمد لله وجدت الآن قبول، وهي قناة الحمد لله تقدم للناس يعني الإسلام المصفى، تقدم للناس التصفية والتربية، والإخوة المشايخ الذين يظهرون عليها معروفين بالعلم والفضل والتقوى وطول الباع في الدعوة إلى الله، منهم الخطباء ومنهم الباحثين ومنهم يعني المدرسين ومنهم الدكاترة. فاستمرار هذه القناة يعني في خير عظيم، وتوقف هذه القناة عن البث في الحقيقة في يعني خسارة، وخصوصا لهؤلاء المتعلمين وهؤلاء الذين يتابعون هذه البرامج. فمرة أخرى أناشد وأهيب بكل محسن وكل صاحب مال أن يقدم لهذه القناة، وسيظهر على الشاشة رقم حساب للقناة وهواتف لمن يريد أن يتصل. مثلا برنامج حسن تلاوتك يعني ممكن رعايته، وأي برنامج من هذه البرامج ممكن يتقدم أخ محسن يقول أنا أريد أرعى البرنامج الفلاني، كم تكلفته؟ فمثلا يقال تكلفته مثلا في السنة لنفرض على سبيل المثال يعني 10,000 دولار، فيمكن يتقاسم هذا المبلغ 2 أو 3 إذا ما يستطيع 1، حتى تستمر هذه القناة في أداء رسالتها الطيبة في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، في تعليم الناس المنهج الصحيح، حتى نقدم للناس للمسلمين يعني الصافي. لأنه في قنوات في غث كثير، هناك قنوات رافضية تبث السموم، هناك قنوات علمانية، هناك قنوات إباحية. لماذا هذه القنوات تستمر وتجد الدعم؟ لأنه وراءها أناس فجرة، ربما كفرة، ربما مغرضون يريدون طمس نور الإسلام ويريدون الصد عن سبيل الله. فيجب أن تتضافر الجهود لدعم قناة الأثر الفضائية بالممكن، لو كل مشاهدي قناة الأثر لو كل واحد تبرع بما يقدر لاستمرت رسالة قناة الأثر واستمر هذا البث إلى ما شاء الله تعالى. طيب شيخنا، يعني الآن السؤال الذي يعرض نفسه بعد هذه بمناسبة الكلام عن دعم القناة، هل يعني هذه القناة، وأنتم ذكرتم أن دعم هذه القناة من الصدقات الجارية، لأنها أصلا هي العلم النافع، تنشر العلم النافع، فهل شيخنا الزكاة المخصوصة، الصدقات العامة، هل تعتبر، هل تصح أن تكون في هذا الباب شيخنا؟ ولما لا تعتبر وهي في سبيل الله؟ أليست هذه القناة قناة دعوية؟ بلى. تقوم على تصحيح عقائد المسلمين؟ بلى. وتقوم على تعليمهم الدين الصافي؟ نعم. ودين الحق؟ أليس هذه القناة ترد على أهل البدع؟ بلى. وأهل الشبهات؟ إذن هذه القناة قناة دعوية، قناة تعليمية، قناة تحمل رسالة الإسلام الصحيح، فدعمها من الزكاة لا، ربما لا أقول مستحب، ربما يكون واجب، لأن هذا منبر لا ينبغي أن يتوقف. فدعمها من زكاة المال هذا يدخل في سهم وفي سبيل الله. فلهذا نحن نقول إن زكاة المال تدفع لمثل هذه المشاريع، مثل هذه القناة، ما دام عرفنا رسالتها وعرفنا القائمين عليها وعرفنا الدعاة والمشايخ وطلاب العلم الذين يظهرون عليها بسلامة معتقدهم، وعرفنا مشايخهم وعرفنا مناهجهم، إذن يجب أن ندعم هذه القناة ونحول بين توقف هذه القناة عن البث المباشر الذي ينفع الناس. شيخنا حفظكم الله، هناك لفتة لعلنا يعني ننظر إليها، يعني كثير من الناس يتبرع للمساجد، ومن بنى لله بيتا ولو كمفحص قطى بنى الله له بيتا في الجنة. المسجد شيخنا محصور العدد، يعني قد يأتيه 1,000، 2,000، 3، بينما هذه القنوات يعني تدخل إلى المسلمين في بيوتهم. لعل المشاهد لهذا البرنامج يصل إلى بالملايين شيخنا. أنا أقول أنه كثير من المحسنين للأسف ما يعرفون أين يضعوا أموالهم، فخلص هو يريد الإحسان شيخنا، هو يريد الخير، ولكن أظن أن الخير في بناء مئذنة قد تكلف عشرات الآلاف لكي تكون يعني ضاربة في أعلان السماء، حتى أن بعض المآذن دفع على تركيب الهلال فوق المنارة استأجر الطائرة هليكوبتر من أجل ودفع مئات الدنانير. طيب وعلى زخرفة المساجد. طيب هذه القناة الإسلامية والقناة السنية، القناة التي تبلغ رسالة الإسلام الصحيحة كما تفضلتم، تصل كل بيت، والآن صار العالم كقرية واحدة. وهذه ربما لما الشيخ يظهر في القناة أو الداعي يسمع له يعني ربما ملايين، لا نبالغ إذا قلنا عشرات الملايين. فكيف نحن يعني نقتصر الدعم والإنفاق في زوايا خير وطيبة ولكنها ضيقة، ونترك مثل هذه المنابر؟ المنبر المسجد كما تفضلتم قد يستمع إليك 1000، 2000، 3000، بالكثير 5000، لكن منبر القناة الفضائية الإسلامية أو السنية يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وصل كل بيت. عفوا يعني وهناك ناس يتابعون هذه القنوات على وجه الخصوص. حتى شيخنا ليس فقط على القمر الصناعي، على الإنترنت أيضا. نعم. يعني حتى الإنترنت صحيح. لها مجال في القناة، لها موقع ولها صحيح. كذا. في ناس يعني ما عندهم رغبة في اقتناء تلفاز مثلا، لكن يستطيع من خلال النت أن يطلع على هذه البرامج، وأن وهناك ناس يتصلون ويسألون ويشاركون. يعني الآن في تعليم عن بعد. نعم. في تعليم عن بعد، يعني الإنسان نعم. وهو في آخر الدنيا يقرأ القرآن ويصحح له الشيخ من خلال هذه القنوات. فهذه القنوات نفعها متعد ونفعها كثير وعميم، والفائدة عامة جدا، والإنسان كلما كثرت الفائدة كلما كثر أجره. فنحن نقول لإخواننا المحسنين يعني ضعوا أموالكم حيث يكون الأنفع والأفضل. ليس معنى ذلك أنه ما ننفق على المساجد، لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يستطيع الإنسان يصلي على أي مكان في أي مكان، لكن هل يستطيع أن يبلغ هذه الدعوة بهذه السعة وبهذا الانتشار وبهذا النفع من غير هذه المنابر؟ وهل تستطيع هذه القناة أو غيرها أن تبث للناس وللمسلمين من غير أن تدفع للشركات القائمة على هذه الأقمار الصناعية؟ طيب في هذه القنوات فيها أيضا موظفين عاملين مفرغوا أوقاتهم يحتاجون إلى رواتب. إذن هذا العمل من أفضل أعمال البر ومن أفضل القربات. دعم القنوات القائمة على تبليغ رسالة الإسلام وتصحيح العقائد الناس وتعليم الناس ما لابد منه من أمور دينهم. نعم شيخنا، الآن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر للجنة، صانعه والرامي به ومنبله. يعني هذا الآن نحن قد نعطي، الشيخ يعطي والموظف يعني الشيخ يعلم والموظف يبرمج، هذا المنفق يدخل في هذا الحديث شيخ؟ طبعا، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعهم، لا ينقص من أجورهم شيئا، الدال على الخير كفاعله. طب أنت لما تدعم طالب علم لكي يواصل دراسته، وهذا الطالب العلم مثلا يذهب إلى بلد من بلاد الإسلام، داغستان ولا تركستان ولا يذهب إلى مثلا بلاد الإسلام النائية والبلاد العاجم، ويعلمهم التوحيد ويعلمهم العقيدة ويعلمهم العلم النافع، أليس لك أجر أيها الداعم؟ بلى. يعني هو الأجر فقط أن تبني مسجدا؟ لا، بالعكس. وبعدين المسجد، أنا ببني مسجد، إذا كان هذا المسجد إمامه فاسد العقيدة أو جاهل، طيب ما هو أنا هدمت، قد يفسد أكثر مما يصلح، قد يفسد أكثر مما يصلح. فأنت قبل أن تبني مسجدا ابني إماما، ابني خطيبا، ابني معلما، علم، أنشئ داع إلى الله على بصيرة، لأن هذا هو الذي يعني بعض الناس يبنون المساجد ما شاء الله تعبون عليها ويزخرفونها، لكن حينما يأتي الإمام يختارون إماما فاسد العقيدة جاهل، بدل أن يصلح يفسد، بدل أن يدل الناس على الحق السنة. والسنة يدلهم على البدعة والضلالة. في الحقيقة ليس العملية فقط تشييد البنيان والحجارة، إنما العملية هي تشييد الأخلاق والقيم العقيدة وإنشاء جيل يحمل رسالة الإسلام ويواصل المسيرة. طيب حفظكم الله شيخنا، يعني الآن في برنامج حسن تلاوتك وجدنا مصطلحات تدور على لسانكم، كهذا في قراءة في رواية ورش، هكذا قراءة عاصم، القراءات العشر، الصغرى، الكبرى، هذه شيخنا هذه المصطلحات. يعني هو برنامج حسن تلاوتك لا يقوم فقط على تعليم الناس القواعد التجويدية على رواية حفص، لا، أول شيء نقرأ الصفحة، نقرأ الصفحة، ونحن الآن في خواتم في أواخر سورة الأنعام المائدة، نقرأ الصفحة ثم نبين ما فيها من قراءات، قراءات سبعية وعشرية، يعني نبين القراءات المتواترة. طبعا نحن نأخذ بطريق العشر الصغرى لأن هذه هي الأشهر، ولا نريد أن نتشعب مع الناس، لأن العشر الكبرى هذه للمتخصصين. فنذكر القراءات العشرية في والخلاف بين القراء. بعد ذلك لما أنتهي من ذكر ما في هذه الصفحة وما في هذه الآيات من قراءات سبعية وعشرية، بعد ذلك أركز على الأحكام التجويدية التفصيلية، وأتلقى مساهمات مشاركات الإخوة المشاهدين بأربع روايات، قالون، وهذا يعني كان عندنا مشاركين من ليبيا، وكذلك ورش، وعندنا مشاركين من المغرب والجزائر، وكان في فترة عندنا أخوات يقرأنا، وبعدين رأت إدارة القناة أنه نغلق هذا الباب، فصار بعد بعض هؤلاء الأخوات يقرأنا عليه بطريقة يعني بطريقة الهاتف عشان يكملنا عليه. وفي عندنا رواية حفص اللي هي رواية أكثر العالم الإسلامي، وشعبة اللي الآن الحمد لله انتشرت واشتهرت، وصار يعني كثير من طلاب العلم بعد ما يختموا حفص ويتقنوا يأخذوا أوجه شعبة، وبين شعبة وبين حفص خلاف في نحو 636 وجه مع الخلف يعني. فهذه الأربع روايات نحن نركز عليها لأن هذه الروايات المشهورة الآن. الدوري عن أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو قليل يعني في بعض، لو بعضهم اتصل ممكن نقرأ بها، بس يعني حتى الآن ما صار يعني إنه، لكن نحن نركز على هذه. فلو أحد أراد أن يقرأ بدوري أبي عمرو من أهل السودان نقرأه، لكن ما نريد أن نعطي روايات غير معروفة وغير مشهورة. إذا كان هناك يعني متخصصين يريدون، عندي الآن الحمد لله بعض الطلاب يقرؤون بقراءة الكسائي، وبعضهم يقرأ بروايات أخرى، وأقرأنا الحمد لله وأجزنا أناس بالعشر الصغرى ما شاء الله. ولكن أنا في عادتي أني أفرد، ما أجمع، لا أرى الجمع جمع القراءات، وإنما أقرأ قراءة قراءة، وهذا أفضل للإتقان وأثبت. شيخنا القراءات، يعني القراءات، قراءة الدوري، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، قراءة نافع، يعني هي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك، بل هي متواترة شيخنا، يعني كلها متواترة، ونص على تواترها أئمة كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وابن الحاجب والسبكي وغيرهم، ونقل ابن الجزري العلماء الذين نصوا على إجماع على تواتر ليس فقط السبع بل العشر، على تواتر العشر. ولهذا هذه القراءات متواتر، لأنه في قواعد لتواتر القراءة، القراءة المقبولة يعني أول شيء لازم تكون متواترة، لازم توافق خط المصحف، ينبغي أن تكون توافق وجه نحوي، وهذا ما قاله ابن الجزري، فكلما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. فإذا في في في قواعد وأركان يعني بين العلماء مصطلحات، إنه القراءة ما هي القراءة المقروء بها، لازم هذه القراءة أن تكون متواترة، ينبغي أن تكون هذه القراءة مما يعني قرأ في العرضة الأخيرة قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، ينبغي أن لا يكون منسوخ التلاوة، ينبغي أن لا يكون أحاد، ينبغي أن لا يشذ عن رسم المصحف. وفي هناك كمان اختيارات للعلماء، اختيارات كما هو اختيار رسالة أبي عبيد، وهذا لا يكون صاحب الاختيار لا يختار إلا بعد أن يتقن القراءات كلها، بعد أن يتم ويعرف المتواتر من الشاذ، بعد أن يتمها كل المتواتر يختار من المتواتر قراءة منهج له من المتواتر، لا يختار شيء شاذ. ومعروف موقف العلماء من ابن شنبوذ لما قرأ بالشاذ كيف استتابوه ويعني ضرب وعوقب وأخذ عليه محضر لا يعود إلى ذلك. فمثلا ما بيصير يجي واحد يقرأ قول الله كالعهن المنفوش يقرأ كالصوف المنفوش، لأن هذه قراءة شاذة، ما بيصير واحد يجي يقرأ هو الذي بعث في الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، من أنفسهم هذه شاذة من أنفسهم. أو مثلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، هذه قراءة شاذة، أمرنا وآمرنا ما في إلا أمرنا وآمرنا. أو يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيام، هذه قراءة منسوبة لابن مسعود وشاذة، لابد أن يقرأ بالمتواتر، وهذا الحمد لله محفوظ وله مراجع وكتب ويقرأ به جيل عن جيل أمة عن أمة. وفي أسانيد، في أسانيد لشيوخ الإقراء، كل شيخ له إسناد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم بجبريل برب العالمين. ومما يؤخذ يعني للأسف أنه بعض الناس الذين ينشدون الأسانيد العارية يعني صاروا يتاجروا بهذا الأمر، وأنا أعرف أنه بعضهم يدفع له آلاف الدولارات مشان يعطي إسناد عالي، وحتى يأتي هذا ربما لا يكون متقنا يلوح به ويقول إن أنا معي إسناد وأنا وأنا وأنا، فيدخل إليه الكبر ويدخل إليه العجب. الإتقان قبل الإسناد، إذا كان الإنسان متقنا فهذا حسن أن يكون معه إسناد عالي، أما إذا كان ضعيفا وإنما شيخه يريد أن يخرجه للتكاثر وليس هو متقنا، فلو ما كان معه إسناد مهما كان هذا الإسناد عالي فلا يقدم ولا يؤخر. ولهذا نحن من هذا المقام يعني نناشد إخواننا المقرئين أن يتقوا الله ولا يسلقوا سلقا كما يقال ويخرجوا أجيال أمية. أنا رأينا من يحمل أسانيد ومن يحمل إجازات يلحن في الفاتحة، الله المستعان. نعم شيخنا، أنا كنت يعني أتابع وأراكم مع القراءات حتى في حياتكم العملية، وكنت أراكم وأنتم تنادون على صلاح فتقوله يا صلاح، وهذه قراءة في الصاد شمام الصاد أيه، وكانت من باب المداعبة، من باب المداعبة. يعني من باب حتى أنكم تعملون القراءات لأنها اختلطت بالدم واللحم عندكم، ما شاء الله عليكم شيخنا. يعني بالنسبة لكم تخصص، طبعا لن نستطيع شيخنا أن نأتي على جوانب سيرتكم العطرة في كلها في في في حلقة واحدة، الله يغفر لنا، فسنأتي على ما بقي أو شيئا من ما بقي في الأسبوع القادم في حلقة القادمة إن شاء الله. ولكن يعني لعله يكون السؤال الأخير شيخنا، مسألة شيخنا التعبير الرؤى، وأنتم لكم فيه باع والله عز وجل قد فتح عليكم في ذلك تعبير الرؤى شيخنا، من له كيف؟ والله تعبير الرؤى أنا ما طلبته ولا سعيت إليه، ولكن ما أدري كيف ابتليت به، حتى صاروا الناس يتصلوا بي من بلاد بعيدة يسألون عن تعبير الرؤى. أشق شيء على نفسي أن يتصل بي متصل ويقول والله أريد أن تعبر لي رؤية، أكره ذلك، لأني أنا لا أريد أن أعرف بأني أنا معبر رؤى، أنا أحب إلى نفسي أن أعرف بأني المقرئ معلم الخير وأني معلم الناس الخير، لأن هذه أيضا صار فيها مدخل يعني، وصارت فيها توسع، وصار هناك قنوات يعني تتخذ من هذا الجانب شهرة وكسبا، ونحن الحمد لله يعني نعبر لخاصة إخواننا. وأنت تذكر لعلك تقص هذه الرؤيا اللي أنت رأيتها على المشاهدين، لعل فيها عبرة يعني. وقد عبرتها لك قبل 15 سنة يعني ثم تحققت سبحان الله بعد ذلك بعد في سنوات متأخرة. هو سبحان الله يعني شيخنا أنا يعني لو تذكر المشاهدين أنت أنا أذكر أني كنت قد بدأت معك في قراءة في رواية حفص وكنت تردني كثيرا وأرجع حتى تقول لي يا شيخ ما لك يا يوسف أخطأت كثيرا. فرأيتك في المنام شيخنا أحملك على كتفي وأنت متكئ على رأسي يعني هيك فكأن كتفي مع يدي كرسي وأنت إيش تجلس عليه. فرأيتك في الصباح قلت لك يا شيخنا وأذكر حتى المكان شيخنا الذي سألتك عنه فيه قلت لك شيخنا أنا يعني رأيتني أحملك فأنت قلت لي إن شاء الله تحمل القراءات العلم الذي أحمله. فقلت شيخ يعني عدم المؤاخذة أنا لا أحسن التجويد لا أعرف الفرق بين النون الساكنة والتنوين فقلت إن شاء الله تحمل القراءات. فمرت السنون وقرأت عليكم الحفص وقرأت عليكم شعبة إلى سورة الأنفال ثم يسر الله عز وجل الانتقال إلى مكان آخر وأتممت وختمت 10 الصغرى على شيخنا صالح الحياري. كنت تابع دروسي أيضا. نعم شيخنا كنت تابع وكنت أبشرك بكل رواية أختمها. الله يبارك. فبعد أن ختمت 10 اتصلت بك مبشرا وكنت طبعا شيخنا أتصل بالوالد رحمه الله ثم أتصل بكم. فكنت اتصلت بك فقلت لي بالحرف هذا تأويل رؤياك من قبل. الحمد لله. وكانت تقريبا الفترة لا تقل عن 10 سنوات لا تقل عن 10 بل لعلها تزيد على 12 سنة. صحيح. وهذا أيضا شيخنا من يعني من فتح الله عليكم إن شاء الله. الحمد لله. نسأل الله الفتح السني طبعا شيخنا. نسأل الله أن يكون خالصا. نحن لا نجعل تأويل الرؤى والمنامات سلما للاشتهار أو لصرف وجوه الناس إلينا أو لا سمح الله للدخول على الناس وابتزازهم أو كل هذا الحمد لله بعيد. وأشد شيء وأشق شيء علي كما قلت أن أسأل عن تعبير رؤية منامية لأن هذا يعني قول على الله ومن كبائر الذنوب أن الإنسان يتقول على الله وعلى رسول الله لأن هذا من يعني من مدارج النبوة من أجزاء النبوة. ولهذا كان بعض الصالحين وبعض السلف يقول لا يتلاعب بالمنامات أو لا يتلاعب بأجزاء النبوة. وهذا بذكرني بقصة أخ اسمه محمد شعبان من مصر أيضا قصة عليه رؤية وقال إنه تفسرت يعني فسرت بعده. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قلت له يا رسول الله أريد العلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته فقال امسك بذيل ناقتي وامشي خلفي. الرسول على الناقة وهو أخذ ذيل ناقة الرسول وصار يمشي معه. قال فانتهينا إلى أرض حمراء محروثة ثم أشار قال الزم هذا. فأنا والله يعني تألمت يعني حزنت وبكيت من هذا. قال فيا شيخنا نظرت إذا أنت جالس تقرئ الناس. نعم أنا كنت حاضرا شيخنا إذا أخبرك بها. فيعني الحمد لله نسأل الله حسن الختام. آمين شيخنا. ونسأل الله القبول والسداد وخبنا وخسرنا إذا كنا نعمل للمخلوقين. الله المستعان. أو نعمل للشهرة أو نعمل لأمجاد الذات. نسأل الله أنه يحشرنا مع الصالحين ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. نسأل الله عز وجل أن يجزي قناة الأثر والقائمين عليها خيرا وأن تواصل هذه القناة رسالتها الطيبة. والله لو أننا رأينا عليها أي انحراف أو أي خلل ما تعاوننا معها ولا ظهرنا عليها. وقنوات كثيرة قد تطلب منا ولكننا لا نظهر على أي قناة إلا القناة التي نعرف منهجها وأخلاق أصحابها وسلوكهم وإيش مقاصدها وإيش غاياتها. هذه القناة الحمد لله ليست مسيسة لا تتبع أي دولة لا تتبع أي جهة لا تعظم إلا الله سبحانه وتعالى، تنشر العلم النافع والدعوة إلى الإسلام الصحيح المنقى. فالمناشدة أخيرة أنه يجب دعمها ويجب الوقوف معها لتستمر هذه الرسالة الطيبة المباركة لينتفع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم الخير إن شاء الله. شيخنا للحديث تتم وبقية سنكمله في حلقة القادم في الأسبوع القادم. أعزائي المشاهدين، استمتعنا معكم بحلقة خاصة في ضيافة شيخنا الشيخ محمد موسى نصر، وانتظرونا في الأسبوع القادم إن شاء الله لنتم ما بقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه.